ان الصلاح واجب عليه دور ما عليه واجب. وقولهم ان الصلاح واجب عليه دور ما عليه واجب. من هم الذين قالوا بوجوب الصلاح والاصلح على الله تبارك وتعالى؟ ذهب الى ذلك المعتزلة فابتدعوا رايا في دين الله تبارك وتعالى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقولهم الضمير هنا يعود الى المعتزلة والى المذكر في الابيات السابقه اكتفاء بان هذا الراي انما ينسب لهم وهو مشهور عنهم، فلم يقل وقال المعتزلة، انما اكتفى بقوله وقولهم. ماذا قالوا؟ قالوا ان الصلاح واجب عليه، يعني ان الصلاح واجب على الله تبارك وتعالى. ما حكم هذا القول الذي ذهب اليه المعتزلة؟ هو قول زور، يعني قول باطل. ثم ينفي من يؤكد ذلك بقوله ما عليه واجب. ياتي الشرح. طبعا انطلق المعتزلة الى هذا الرأي من قاعدة عندهم تسمى بالتحكيم العقلي. والانسان حينما يقدم العقل على الشرع يكون بداية الضلال والانحراف. الشرع الذي جاءنا به الرسول صلى الله عليه واله وسلم ناخذه ابتداء بالدليل والحجة والبرهان، عن طريق العقل نثبت وجود الله تبارك وتعالى وانه خالق لهذا الكون، وعن طريق العقل والحجة والبرهان نثبت ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم انما هو مرسل من عند الله تبارك وتعالى. اذا ثبت لدينا وجود الله عز وجل بالدليل والبرهان، واذا ثبت لدينا ان محمدا صلى الله عليه وسلم انما هو رسول من عند الله تبارك وتعالى بالدليل والحجة والبرهان، هنا تأتي المرحلة الثانية ألا وهي مرحلة الاستسلام لله تبارك وتعالى. مرحلة الإسلام، الإيمان مبتنى على العقل، الدليل والبرهان. الإيمان إذا استقر في القلب أثمر الإسلام، والإسلام هو الانقياد والخضوع والاستسلام لأوامر الله تبارك وتعالى. والأصل في هذا تحقيق العبودية لله عز وجل. ما ينبغي على المؤمن أن يسأل ما الحكمة من هذا الأمر ومن ذاك النهي، وإن سأل إنما يسأل ليعلم ويرسخ معالم الإيمان في قلبه. وإلى الأصل أن يستجيب لأمر الله عز وجل إذا ثبت عنده، وأن يستجيب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنده، دون ما نظم الحكمة من وراء ذلك الأمر وذلك النهي. هذا هو شأن المؤمن. لذلك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم إنما كانوا يستجيبون استجابة كاملة، مثلا وهم في الصلاة يصلون صلاة الظهر أو صلاة العصر، جاءهم المنادي يخبرهم أن الله تبارك وتعالى قد حول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. ماذا فعلوا؟ وهم راكعون تحولوا إلى بيت الكعبة دون ما مناقشة. هذا شأن المؤمن. إذا بلغ المؤمن إلى هذه المرتبة من الاستسلام والانقياد والخضوع لله تبارك وتعالى تشرق عليه انوار الفهم فيفهم عن الله عز وجل، لانه ما من امر ولا نهي الا ولله عز وجل منه حكمه. ولعل اكبر حكمه في هذا ان نحقق العبوديه لله تبارك وتعالى. يكفي اننا عبيد، قد حققنا ما هو وصف لازم ونعت ثابت بالنسبه لنا. نحن عبيد سواء اقررنا بذلك او انكره البعض. نحن عبيد، نحن مضطرون، نحن مقهورون. كل ذره من ذراتنا تحتاج لله تبارك وتعالى، كل ذره من ذراتنا قائمه بالله عز وجل. لا يمكن ان يستغني مخلوق الكافر المؤمن عن الله عز وجل ابدا. ما لكن الفرق بين المؤمن والكافر ان المؤمن قد حقق عبودية الاختيار الى جانب عبودية الاضطرار، والكافر ابى ان يحقق عبودية الاختيار، وتحقيق عبودية الاختيار عليها الثواب والعقاب يوم القيامة. اما كلنا عبيد الله عز وجل، ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، من ابي جهل الى فرعون الى كل الناس سوف يكون عبيدا مضطرين مقهورين يوم القيامة. وفي هذه الدنيا السماوات والارضون والشجر والنبات والانس والجن والحيوانات كلهم عبيد لله تبارك وتعالى. انطلق المعتزلة فحكموا العقل قبل الشرع، قالوا بالتحكيم والتقبيع العقليان، فمن هنا انزلقوا وذهبوا بعد هذه القاعدة التي تبنوها الى انه يجب على الله تبارك وتعالى فعل الصلاح والاصلاح. ولست ادري ما الذي يجبر الله تبارك وتعالى ويجب عليه ذلك، وما موقفه من النصوص القرآنية الكثيرة التي تثبت أن الله تبارك وتعالى له الغنى المطلق، وأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، له الإرادة الكاملة المطلقة، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن من أين ذهبوا؟ ذهبوا من قاعدتهم التي تبنوها. يقول الشيخ بشرحه وقولهم أي وقول المعتزلة بوجوب الصلاح والأصلح عليه سبحانه وهنا إشارة إلى هذه المسألة ومضمونها أنه إذا كان ثمة أمران، إذا كان هناك مسألتين أو أمرين، أحدهما صلاح والآخر فساد، طبعا الصلاح يقابله الفساد والأصلح يقابله الصلاح. بالنسبة للصلاح مثال الإيمان، بالنسبة للفساد مثاله كفر، بالنسبة للأصلح مثاله أن يكون الإنسان في الفردوس الأعلى أعلى منزلة في الجنة، بالنسبة للصلاح مثاله أن يكون الإنسان في رقص الجنة. فإذا عندنا مسألتان صلاح وأصلح، يعني كفر وإيمان أو طاعة ومعصية، وجب على الله تبارك وتعالى في قولهم أن يفعل الصلاح منهما دون الفساد. وإذا كان هناك أمران أحدهما صلاح والآخر أصلح منه، وجب على الله تبارك وتعالى أن يفعل الأصلح منهما دون الصلاح. فالصلاح والفساد كالإيمان في مقابلة الكفر، والصلاح والأصلح ككون العبد في أول مراتب الإيمان في مقابلة أعلاها. والمصنف هنا على هذا تعرض لإبطال مذهبهم الذي ذهبوا إليه وقالوا بوجوب فعل الصلاح، ولم يتعرض لنقص مذهبهم بوجوب فعل الأصلح، يعني رد المصنف على فساد ما ذهبوا إليه من أنه يجب على الله تبارك وتعالى فعل الصلاح. وحينما يبطل مذهبهم بوجوب فعل الصلاح على الله تبارك وتعالى، من باب أولى يبطل مذهبهم في قولهم بوجوب الأصلح على الله تبارك وتعالى. قال إلى أنه لما أبطل الأول لزم منه بطلان الثاني، إذ إن الصلاح أعم من الأصلح، ونفي الأعم يستلزم نفي الأصلح. والحاصل أن المعتزلة قالوا فعل الصلاح والأصلح واجب على الله تبارك وتعالى، فبما يرد على هؤلاء؟ يرد عليهم من طريقين، الطريق الأول طريق الشرع، والطريق الثاني طريق الواقع. فإذا الشرع كذبهم وإذا الواقع كذبهم، معنى ذلك أن ما ذهبوا إليه إنما هو باطل وزور. بالنسبة للشرع وردت آيات تخبر أن الله تبارك وتعالى له الإرادة المطلقة، يخلق الله تبارك وتعالى ما يشاء، ويعطي الله تبارك وتعالى ما يشاء، ويمنع الله تبارك وتعالى ما يشاء، يدي الخفض والرفع، والإحياء والإماتة، والمنع والإعطاء، يدي الإعزاز والإذلال، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يصح من يشاء ويمرض من يشاء، يغني من يشاء ويبكر من يشاء. طبعا ينبغي ان نلاحظ مع هذا ان الله تبارك وتعالى خلقنا في هذه الحياة وخلقها قائمة على الاسباب والمسببات. نحن علينا ان نسعى، والتوفيق من الله تبارك وتعالى. يعني لا يعني هذا اننا ننام ونكل الامر لله، اذا فعلنا ذلك نكون قد اخذنا شقا واحدا، الا وهو الاعتقاد بان الله تبارك وتعالى بيده الكون كله من اوله الى اخره، واهملنا الشق الاخر الهام جدا الذي لا يصل خطوره عن الجانب الاول، وهو ان الله تبارك وتعالى قد خلقنا في هذه الارض وطلب منا ان نعمرها، وطلب منا ان نتعاطى اسبابها، وطلب منا ان ناخذ بكل ما فيه منفعتنا حسب ما ورد في شرع الله تبارك وتعالى. نحن نتقي ونحن نحذر، ولكن ما يغني حذرنا من قدر الله عز وجل. فمع اخذنا بالحذر، مع توقينا، مع تجنبنا لما فيه الفساد والايذاء حسب الظاهر، انما نعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى. من هنا نذوق حلاوه الايمان، لان الانسان حينما يسعى في هذا الكون ويخفق في متعه انما يعتمد على ان الله تبارك وتعالى سيثيبه، اذ انه قد رضي بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. هذا متى يقوله؟ بعد ما يستنفذ كل الطاقه التي وهبه الله تبارك وتعالى اياها. اذا الله عز وجل قال بطريق القران الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار، واخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وطبعا هذه المساله بالذات هي التي جعلت ابا الحسن الاشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه يخرج عن فرقه المعتزله. وابتداء ما كان الامر كان وتلميذ لابي هاشم الجزائي، وفي مناقشه في قصه قصيره جدا قال الاشعري لابي هاشم الجزائي، قال له: يا شيخ، ما رأيك في ثلاثة أخوة؟ واحد توفاه الله عز وجل على الإيمان كبيرا، والثاني توفاه الله تبارك وتعالى على الكفر كبيرا، والثالث توفاه الله تبارك وتعالى صغيرا، فأين منازله؟ قال: أما الكبير الذي توفي على الإيمان ففي الجنة، وأما الكبير الذي توفي على الكفر ففي النار، وأما الصغير فإنه في منزل بين منزلتين. لأن المعتزلة يذهبون إلى أن الإنسان إذا تساوت حسناته وسيئاته لا يدخل لا النار ولا الجنة، وإنما يكون في منزل بين منزلتين. هذه المنزلة ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى على أنها رجال الأعراف. هؤلاء رجال الأعراف أناس من المؤمنين تساوت سيئاتهم وحسناتهم، لا يدخلون النار لأنه ليس لهم سيئات في وفيها، ولا يكون الجنة لأن ليس لهم حسنات يدخلون بها الجنة، فيقفون بين الجنة والنار مدة. فإذا طرحت وجوههم إلقاء أهل النار تعوذوا بالله تبارك وتعالى، وإذا تطلعوا إلى الجنة اشتاقوا إلى أن يدخلوا إليها وطمعوا بذلك، إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى فيلمس أصحاب النار أولئك الذين على الأعراف. يقولون: لو أن إيمانكم ينفع لدخلتم الجنة. تساوينا، صحيح أنتم لستم في النار لكنكم ما دخلتم الجنة، فيأذن الله تبارك وتعالى فيدخلون الجنة. اعتقاد أهل السنة على هذا أن أهل الأعراف يمكثون فترة لأن حسناتهم وسيئاتهم قد تساوت، ثم يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، عند ذلك يتمنى الكافر في النار لو انه قد امن، لو انه قد اسلم، ولو تساوت سيئاته مع حسناته، لان الاسلام له ثمره، وثمرته ان صاحبه ولو دخل النار لا يخلد فيها، وانما الخلود للمسلم انما يكون في جنه الله تبارك وتعالى. إذا المؤمن الكبير في الجنة والمؤمن الكبير في الكافر في الكافر الكبير في النار، والصغير في منزل بين منزلتين. قال: طيب يا شيخ، لو أن الصغير الذي هو في منزل بين منزلتين قال يا رب لماذا لم تعطيه العمر من أجل أن أكون جنة مع أخي كبير؟ قال يجيبه الله تبارك وتعالى حسب الصورة بأنني علمت منك لو أنك كبرت في العمر لكنت كافرا فتوفيتك وهذا هو الأصلح لك، توفيتك صغيرا من أجل أن تكبر من أجل ألا تدخل النار. هنا ينبري الأخ الكافر الكبير ويقول يا رب أنت علمت أني سأموت كافرا، إذا كبرت بصير كافر، لماذا لم تمتني صغيرا مثل أخي فأقي بذلك أو أتقي بذلك النار؟ قال فبنت الجبرين وما كان منه إلا أن قال له يا فلان إنك كذب، يعني وصفه بأنه حيوان. قال لا بحيوان ولكن وصف حمار الشيخ عند العقبة، يعني قد ظهر فشل الشيخ في المذهب الذي ذهب إليه. أظهر الحقيقة الإيمانية الحقيقة التوحيدية، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا، وهذه معية خلاف معية الله عز وجل العامة للكون، في معية عامة وهو معكم بالكاد حتى وهو معكم حينما كنتم، أي معية عامة، المعية الخاصة معية الرعاية، معية يعلمها الله تبارك وتعالى. ماذا سنفكر هنا؟ إذا اعتقدنا بأن الأسباب والمسببات مرتبطة ارتباط حقي ما تنفذ هذا يؤدي إلى الضلال، لأنك لا تستطيع أن تفهم البعث يوم القيامة، لا تستطيع أن تفهم كثير من المعجزات إلا من طريق فهمك للأسباب العادية. الخالق الحقيقي هو الله عز وجل، أعطى كل شيء خلقه أو خلقه، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الخلق بكل شيء، كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، إذا الخالق هو الله تبارك وتعالى، خالق لكل شيء، فالنار شيء والإحراق شيء، الطعام شيء والشبع شيء، الثوب شيء والستر شيء، فالله عز وجل يخلق عند الاشياء كلها. اذا التحسين والتقبيح منزله الشرع المقدس، التلازم هذا والترابط انما هو منزله، اذا قلنا على انه ترابط عقلي لا ينطبق. هذه المنزلقات نبهنا عليها من قبل العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أضف إلينا موضوع التقليد الرديء. الإنسان ينبغي أن يبني عقيدته على أساس الدليل والقرآن، لذلك كان للتوحيد أهمية كبرى. عقيدتنا في التوحيد ينبغي أن تقوم أساسا على الدليل والقرآن من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعطيات العقل الصحيح الصافي. فإذا ما ثبتت العقيدة كان ثبرتها سلوك سوي مستقيم. لذلك يفسر ضلال من ضل والحراس من الحراس على انه انما هو عباره عن تقليد رديء قائم على العصبيه والجهاله والتقليد الاعمى والحميه الجاهليه. هذا التقليد هو الذي دفعهم الى ان يسلكوا مسالك الضلال والحراس، فلان له اعتقاد الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وفلان له اعتقاد الصحابي كذا، وفلان له اعتقاد في بعض امور الاسلام والتشريعات كذا، هذه اخذها الا من المستشرقين او من اعداء الاسلام الجاهليين الذين انحرفوا ثم الفوا فيما بانحرافاتهم الفوا كتبا معينه وسار اناس من ورائهم. لذلك التقييد الرديء انما هو ايضا باب من ابواب الضلال والانحراف. تقليد رديء، تحسين وتقبيع عقليين، التحسين وتقبيع شرعيين، ثم موضوع التلازم، التلازم بين اشياء عادي، وحاول تدرب قلبك على هذا المعنى، يعني حضر قلبك مع كل اشياء التي تتعامل معها على ان الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق عند هذه الاشياء، لذلك تنتظر كيف يخلق الله عز وجل الشفاء، تنتظر كيف يخلق الله تبارك وتعالى الشفاء، تنتظر تنتظر الى اخر ما هنالك من سلسله الاقوال. حكي ان الحافظ بن حجر مر يوما، طبعا هو لابي حنيفه ايضا هذا الحادي، مر يوما في السوق بموكب عظيم وهيئه جميله، كان ركب على فرس يلبس الثياب الرائعه الفاخره، فهجم عليه يهودي واثوابه ملطخه بالجرن مسخه وهو في غايه الرثاثه والبشاعه، فقبض على نسيج جانب بغلته ثم قال له: يا شيخ الاسلام، انت تدعو ان نبيكم قال الدنيا جيش المؤمن وجنه الكافر؟ الشيخ في اروع حلمه في اروع شيء في اخر راس، واليهودي في اسهل منظر ومظهر، فقال له: انت تزعم ان نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر؟ فاي سجن انت فيه؟ واي جنه انا فيها؟ كيف تقول هي جنه الكافر؟ هو يهودي بالكبر لسه كافر. وكيف تقول كيف تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سجن المؤمن؟ وانت الان انت في الجنه وانا في السجن. لكن فبما اجابه؟ قال: فقال له الحافظ رضي الله تعالى عنه: اما انا فان الذي انا فيه بالنسبه لما اعده الله في الاخره من النعيم للمؤمنين يعد سجنا، واما انت فان الذي انت فيه بالنسبه لما ينتظرك من العذاب الاليم يعد جنه. فامن اليهودي بكلمه العباره. كيف؟ قال له: صحيح انا الان في كفه وعظمه، لكن إذا قيس لما أعد الله من النعيم المؤمنين في الجنة وعشر سنين الآن، مثل إذا إنسان تراكم 100 درهم الشباب ثم رفع إلى 20,000 درهم، صار 20,000 درهم شيء ممتاز، فرفع إلى 200,000 درهم يعتبر 20,000 درهم لا شيء على الإطلاق إلى جانب المبلغ الثاني والفخر. فهو صحيح في مظهر وعظمه، لكن ما اعد الله تبارك وتعالى به في الجنه انما يعد الى جانبه هذا الذي هو عليه كانما هو في السجن. اما اليهودي صحيح في رثاثه، لكن ما اعد الله عز وجل من العذاب الكفار في النار يعتبر هذا اليهودي في الجنه معه تماما. ولو وجب على الله تبارك وتعالى فعل الصح لما استوجب عليه شكرا لكونه مؤديا للواجب عليه، كمن يرد وديعه اودعها وكمن يؤدي دينا لزمه، مع انه سبحانه وتعالى هو المتفضل على عباده وهو الذي طلب منهم ان يشكروه سبحانه وتعالى. بالنسبه للواقع يرد عليهم بانه لا يتبع الله تبارك وتعالى فعل الصلاح والاصلح، ودليلنا من الواقع ما نراه من ان الله تبارك وتعالى انما جعل سبيل الجنه محفوف بالشدائد والمكاره والتكاليف، وجعل طريق النار محفوف بالشهوات. فلو وجب على الله تبارك وتعالى فعل الصلاح والاصلاح لما كان طريق الجنه ممتلئ بالاشواق. اذا جعل الله تبارك وتعالى طريق الجنه ممتلئ بالاشواق دليل على ان لله عز وجل حكمه من وراء ذلك، ممكن تكون استنبط ما في انفس من خير ومن صبر ومن يقين، لان الجنه في العرائس جنة ولا يصل اليها الا من دفع الثمن، والثمن ينبغي ان يكون كما يريده الله تبارك وتعالى لا كما نريده نحن لانفسنا، ثم تدبير الله عز وجل يبقى فوق تدبيرنا واحسن من تدبيرنا لانفسنا، لان الله تبارك وتعالى هو المنتقم وهو الرؤوف الرحيم ايضا. والحمد لله. سؤالي اول موضوع الصلاه على الله. غريب كيف يعني تصور كيف اوصل لله عز وجل. قلنا انطلقوا من عندهم قواعد وضعوها عقليا ثم انطلقوا منها. القواعد التي وضعوها منها ان الحسن ما حسن العقل، مع انه لو افترضنا ان هذه القاعده سليمه العقول لا تتساوى، صحيح ممكن تتفق على حد ادنى من الحسن، لكن ايضا ممكن تختلف النظره، ممكن ما تراه حسنا انا لا اراه حسنا. ثم هذا ربما جرنا الى ما يسمى الجنون العام، لان الانسان ربما راى حسنا ما ينفعه، وان كان فيما ينفعه او بعض ما ينفعه ربما كان في حسه وهلاكه. يعني كل شيء في هذا الكون من عيار الانسان، طعام الشراب زيد منه ينقلب من خير الى شر الى اذى، انهمل في الدنيا ايمان كامل وتكبر الثروه، كل ما كبرت الثروه شيء خير، لكن تلاحظ انه كل ما كبرت الثروه كثير انما يؤدي ذلك الى امراض نفسيه، يكون بينام ساعتين ما يقعد ينام ولا لحظه لانه كبرت الثروه وكبرت الهموم، فهو يحسد الذي ينام نوم هنيء ولو كان دخله بطيء جدا. حتى مفهوم الحسن والقبح والخير والشر مفهوم نسبي، مفهوم نسبي. فنحن حتى الله تبارك وتعالى ما يجعلنا نختلف في هذه المسألة، قال اتركوا موضوع التحسين والتخفيف له سبحانه وتعالى، ما يراه حسنا فهو حسن. إذا حماك عن شيء، إذا حماك عن شيء فاحسني عنه، لأنه هذه سوية هي حقيقية. وإن كان ترى في الأصل والله خير، الواحد يكون عنده 20 قصر مثلا، يكون عنده كذا يكون عنده كذا، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تبارك وتعالى يحمي عباده المؤمنين للدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه. كيف إذا واحد عنده مريض وبيحميه من الطعام؟ الطعام في حد ذاته ما في شيء، لكن لما يكون مريض بيحميه الطعام. كما يحمي أحدكم سقيمه، يحمي الله تبارك وتعالى عبد المؤمن من الدنيا. واكبر دليل على ذلك ان الرسل عليهم الصلاه والسلام دخلوا الى هذه الدنيا وخرجوا منها كما دخلوا تماما، والرسول صلى الله عليه وسلم قائل انما اعتقوا معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا من صدقه. مع انه خذ موضوع الحسن والتقبيل، البتروك ليس غير الانبياء، البتروك مات احسن من اللي ما بيترك ترى، ولئن سذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة يتكففون الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا مثل العموم، لكنهم نظرهم أعلى من نظر الملك، هم نظروا بعين الحق سبحانه وتعالى، حماهم الله تبارك وتعالى الحمية الكاملة لأن هممهم عادي. ومن هنا فهم بعض العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على الأنصار ورآهم يؤثرون النخل وقال لو تركتموه من غير تأثير وتركوه وما طلع النخل في البعض، فجاءوا قال يا رسول الله أنه ما أثمر النخل، النخل بدون تأثير أثمر، ما النخل ما أثمر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث بما معناه أنتم أعلم بأمور دينكم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. وطبعا هنا في بحوث كثيرة حول هذا الحديث، لكن خلاصتنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض العلماء أراد أن يرفعهم إلى مرتبة فوق الإسلام، لكن لما كانوا متعلقين بالإسلام ما بيمنعون هذا ليس لا يخالف الشرع، هذا لا يقالهم أنتم أعلى في أمور دنياكم، يعني تعارض الإسلام كما تفهمونها ما بيمنع، لكن بشرط أن تربطوا القلوب بالله تبارك وتعالى لأنهم من وراء الإسلام. لما لم يستطيعوا أن ينهضوا إلى المستوى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم ما في تمر لهم، فردوا من الإسلام مرة ثانية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حتى توكلي رزقكم كما يرزق الطير تغدو خناقا وتروق بطانا. الطيور ما في عندها شهادات حتى تكتب رزقها، وما في عندها حنكه وكبره وكذا، وانما بتغادر العشاش وترجع، بتغادرها جائعه وترجع ممتلئه، لرزقكم كما يرزق الطير. نعم في شيء. وفي السماء يرزقكم من أرجعك. لا، هذه العهد بآية قال أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق، فهذا حق، وهذا ينبغي أن يتمكن في الكون. وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم، هذه الحقيقة هي حق. من يجيب على الله؟ أن يرزق؟ الله تبارك وتعالى دون ما يجيب على نفسه يرزق، لأن من أسماء الرزاق، من أسماء الله تبارك وتعالى. قلت أنا من طلبت من موضوع التحكيم والتصريح العقليات، فهو من بعدين أيضا من طلب الآخر أن الله تبارك وتعالى ليس خالق لكل ما في هذا الكون، وإنما الناس يخلقون أفعال تصير اختيارية، يعني عدة زوايا انطلق منها المعتزلة، ومن جملتها أنه الخير وحده هو الذي خلقه الله تبارك وتعالى، أما الأشياء الأخرى ما خلقها الله تبارك وتعالى، مع أن النصوص تنتجل أن الله هو الخالق وما خلق إلا الحكمة. ومن جملة الأمور الابتلاء نحن مختبرون في هذه الحالة. الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، خالق كل شيء. أضرب الله على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا ممكن يساعد فيها في هذا النجاة. لكن هو الأدب مع الله تبارك وتعالى أن نذكر الموت كما هو. أضرب الله على نفسه بنفسه، ولا مجبر إلا تبارك وتعالى، لا مجبر إلا تبارك وتعالى.